لنواصل برامج هذه الصبيحة الطيبة. طبخي مني ليك مع الشيف حبيبي الأخضر. طبخي مني ليك. طبخي مني ليك. عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حبيبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. في هذا الصباح الجميل نلتقي بكم أيها المستمعون الكرام في هذا العدد من أحداث حصة طبخي مني ليك مع تقديم الشيف حديبي الأخضر وكذلك عبر أثير وأمواج إذاعة الجزائر ملبسيلة. فمرحبا بكم معنا ونتمنى أن تقضوا عدة دقائق ولحظات معنا في عالم الطبخ وعالم الكيفيات والأطباق وكذلك عالم جميع ما يخص الخضر والفواكه وجميع ما يهمنا. متابعتكم الدائمة لنا سوف نكون مع بعض في هذه الحصة من بدايتها إلى نهايتها لنتعرف ونستكشف مع بعض بعض الكيفيات والأطباق. لا تبتعدوا، ابقوا معنا، سنلتقي بعد فاصل قصير بإذن الله. ها نحن من جديد نلتقي في هذه الحصة الرائعة المفعمة والغنية بالأطباق والكيفيات. بالنسبة للطبق الأول اللي رانا جبناه لكم أحبائنا المستمعين هو طبق بسيط سهل ويحبه كامل الناس، اللي هو غراتان البطاطا. بالنسبة للغراتان تاع البطاطا هذه تطلب منا تقريبا حوالي 40 دقيقة تحضير. الطريقة تاعها سهلة بسيطة ما في حتى تعقيد. أما في ما يخص عدد الأشخاص اللي راحين إن شاء الله يستهلكوا هذا الطبق، بالنسبة للكيفية والمقادير اللي جبناها لخمسة أشخاص. بالنسبة للمقادير اللي راه موجود ستيلو والكاي والله الكناش، إن شاء الله يكتب معنا المقادير به ما ينساهمش، واللي عنده ذاكرة قوية كذلك يقدر يشفع عليهم به بعد إن شاء الله يحضرهم ويمتع الأولاد تاعه والأهل تاعه إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. بالنسبة لنا للمكونات نحتاج كيلو تاع بطاطا، ماذا بينا تكون بطاطا نوعية مليحة خيرها. نحتاج كذلك معها بهجي البنة مليحة وتعطي لها إضافة في البنة واحد نص رطل تاع لحم مرحي، 250 غرام تاع اللحم، خفيها البنة والطعم اللذيذ. بالنسبة لنا كذلك نحتاج ربع حبة بيض، حبة تاع بصل، نص كاس تاع جبن من أي نوع، إذا كان عندكم الجريير ولا الشيدار تقدروا تستعملوه ولا أي نوع اللي متوفر عندكم وتقدروا تشروه. بالنسبة لنا ربع كاس تاع معدنوس يكون بالقارقيق، شوية ملح وشوية فلفل كحل على حساب القون تاعكم توما، كاين اللي يحب الحالة والله الأطباق تكون مالحة، كاين اللي يحبها ناقصة ملح، احنا بالنسبة للذوق ليكم أنتم، خلوه دائما على حساب الرغبات تاعكم أعزائنا المستمعين. بالنسبة لنا كذلك نحتاج مقرف صغيرة تاع زبدة تعطينا بنة ونكهة، وبطبيعة الحال كمية من الزيت باه نقلو بها البطاطا. على بالي باللي ممكن كاين اللي حضروا معنا الآن، نعاودوا المكونات لخمسة أشخاص فيما يخص طبق غراتان البطاطا. نحتاجوا قلنا لخمسة أشخاص كيلو تاع بطاطا، نحتاجوا معها 250 غرام تاع اللحم مرحي، نحتاجوا ربع حبة بيض، نحتاجوا حبة تاع بصل، نص كاس تاع جبن ولا فروماج رابي ولا غريير ولا شيدار ولا اي نوع اللي راه متوفر عندكم اعزائنا المستمعين. بالنسبه كذلك نحتاجوا نص كاس تاع قلنا احنا تاع جبن، ربع كاس تاع معدنوس يكون مقطع رقيق مفروم، ملح وفلفل كحل بطبيعه الحال لازم هذو بيكو يعطونا النكهه ويعطونا كذلك البناء. بالنسبه للطبق مقرف صغيره نتاع زبده، ثاني لازم هذا بينا زبده تكون نوعيه مليحه، اذا حبيتوا به البنه تكون احسن، اللي ما عندوش يدير مارغرين ولا اي نوع من الزبده اللي راها عندهم. كذلك اخر مكون اللي هو الزيت باه نقلو فيه البطاطا. هذا فيما يخص المكونات، ماهمش بزاف ما يطلبوش كذلك معناها باه نشرو عده مواد، معناها خفيفه ومليحه وبسيطه في نفس الوقت. أما فيما يخص المكونات ذكرناهم، راح فيما يخص طريقة التحضير أول شيء وش نديرو، رايحين نقشروا البطاطا، نقطعوها على شكل ديرونديل، بطاطا ماذا بينا نغسلوها مليح من التراب، نحاول نقشروها مليح، نغسلوها كذلك مرة وزوج حتى نحو التراب اللي راها موجود فوقها، نقطعها إلى رونديل ولا دوائر مليح مليح، ومن بعد نقلوها، نقلوها في الزيت كما نقلو البطاطا فريت. هذا فيما يخو، حطوها على جهة، حطوها ماذا بينا فوق صحن فيه ورق مصاص ليشرب استاذين الزيت، حطوه على جهة حتى نوجدوا المكونات الأخرى به نقدر نكمل الطبق يكون مع بعض بإذن الله. نروحو نجيبو مقلة نديرو فيها شوية عزبدة، نديرو لها الحمل الملحي هذاك اللي رانا تقريبا وجدناه يكون ديجا واجد، والله اللي عدو الآلة به نرحو اللحم ثاني يقدر يستعملها في الدار أحسن، خاصة به يقدر يراقب ويكونترولي اللحم، لأن في بعض الحالات وين اللحم يكون مفروم شريه معناها الضمانية هنا بالنسبة لنا صعيب، لأن هنا الضمير يدخل في البيع خاصة في المواد هذه اللي تكون بيريسابل معناها المواد اللي تكون سريعة التلف، حذاري حذاري ولازم نشرو من عند الناس موثوقين واللي يبيعوا المواد إن شاء الله بكل ثقة. قلنا احنا بالنسبه لينا اللحم تاعنا نديروا فيه شويه زبده في المقله، نحاولوا نطيبوه، نزيدوا له بنه، نزيدوا شويه على الملح، ونزيدوا له كذلك معاه شويه فلفل اكحل، نخلطوا جميع المكونات، نزيدوا البصله نخلطوها تركم بعد ما توجد، نخلطوا البصله تاعنا والبيض والمعدنوس واللحم مع بعض بعد ما يوجد، خلطوهم كامل في معون يكون كبير على حسب الكمية اللي راحين نديروها، نجيبو بلا أقرطة مخدوم الفرفوري والله ميلينوكس، ندهنوه بالزبدة، نديرو طبقة تاع البطاطا المقلية دي رونديل هذوك نديروهم من تحت، ومن بعد نديرو فوقها طبقة تاع اللحم، ونزيدو طبقة تاع بطاطا، نقدرو نديرو كذلك شوية طبق تاع لحم، ونزيدو تاع بطاطا طبقة، معناها انتوما على حساب الكمية اللي راه عندكم، تقدروا ديروا طبقة تاع بطاطا معها طبقة ثانية تاع لحم والخليط تاع المعدنوس والبيض والبصل، وزيدوا فوقها البطاطا، كيما تقدروا ديروا معناها طبقة أخرى، دائما على حساب المكونات والكمية اللي راها عندكم. بالنسبة لنا بعد ما نكملوا هذا الأطباق والله طبقات نتاع البطاطا واللحم وكذلك البطاطا المقلية، نديروا من فوق على الوجه تاعها شوية تاع فروماج بن، ونديروها في الفور لمدة تقريبا حوالي 4 ساعة. بالنسبة للفور تاعنا يعود مريقل ريقلاج تاعه حوالي 200 درجة. هنا جميع المواد راها طايبة، هنا يطلب منا فقط أننا نحمروا الفروماج، الفروماج هذا كيذوب ويتحمر. هذه طريقة بالنسبة للجراتان استعملناها بالبيض والفروماج، كما اللي يعرف يخدم لصوص بيشامال ثاني نقدروا نستعملوا لصوص بيشامال ثاني يعطينا نفس معناها التحضير ونفس الطبقة ونفس الجو، كذلك هنا بالنسبة لكل واحد وش يحب يدير. الطبق تاعنا معناها تقريبا كي يتحمر الفروماج يذوب يتحمر نحو خلوه يبرد شوية، سواء نقدموه في البلاط تاعو ونحطوه فوق الطابلة ثاني يعطينا نظرة مليحة وهائلة، كيما نقدروا نقطعوا معناها الطبق ولا قراتها نقطعوها ونحاولوا نسربوها ولا نحطوها في صحون تكون معناها بلاط إزاسيات بلاط، ونديكورها بشوي تاع معدنوس كذلك. الأمور هذه ثاني تمشي معناها كل واحد على حسب النظرة تاعو للتزيين والنظرة تاعو لتقديم الطبق. إن شاء الله طبقنا هذا بسيط وسهل وما يطلبش حتى معناها عمل كثير، وفي نفس الوقت البنة تاعو إن شاء الله تكون في المستوى. نتمنى إن شاء الله راكم أعجبتوا بهذا الطبق، ونتمنى كذلك بأنه سهل وبسيط بالنسبة لكم. نلتقي إن شاء الله بعد فاصل قصير ونشوفوا الأطباق اللي إن شاء الله جبناها اليوم وراحين إن شاء الله نكتشفوها مع بعض. نجدد الترحاب والتحية إليكم جميعا المستمعين اللي راهم حضروا معنا الآن واللي راهم كانوا معنا من بداية الحصة، نشكركم على وفائكم ونشكركم باللي راكم دائما تتبعوا فينا، وإن شاء الله تكون الوصفات والكيفيات والمعلومات اللي رانا نجيبوها مفيدة وتساعدكم على العمل المبارك. أول شيء العصبان، العصبان به نقربوا الفكرة هي كرشة تكون محشية بجميع المواد اللي تعطينا بنة وتعطينا إضافات بالنسبة للأطفال الأطباق وكيفيات اللي حوسوا عليها وتكون في المستوى. بالنسبة للعصبان أول شيء وش نديرو، راح الكرشة هذه نحاولوا نغسلوها مليح مليح كما يلزم الحال، كاين اللي يطيبوها نص طياب ويعاودوا يحشوها ويكملوا، كاين اللي يطيبوها كيما راه. بالنسبه للعصبان واش راح نحتاجوا، نحتاجوا كرشه تكون كبيره المغسوله مليح ونرقبوها كيما يلزم الحال. نحتاجوا الكبده، شويه تاع الشحمه، خاصه ماذا بينا تكون الشحمه تاع الكلى اذا كان كاين، تعود عندها بنه وتعطينا كذلك نكهه رائعه. الريه بينا ما نستعملوهاش بزاف، ثاني نقدروا نستعملوها بهذا الطبق تعطينا اضافه، وخير من معناها نحطوها على جهه ممكن غير محبوبه وغير مستعمله في عده اطباق. نزيدوا معها شويه تاع نعناع اخضر، معدنوس، وكذلك نخيروا المصارن الرقاق هذوك نقطعوهم كذلك ونزيدوا معاهم. ومن بعد التوابل اللي نحتاجوها باه تعطينا بنه، نحتاجوا فلفل، ماذا بينا فلفل كحل، شويه تاع ملح، هريسه، كمون، وراس الحانوت معناها والله نقولوا احنا في المناطق تاعنا يقولوا لفاح. كذلك كميه لبس بها نتاع ثوم يكون كرفش والله مرحي. ونحتاجوا الروز، يكون الروز يكون طيب نص طياب ومعها شويه تاع حمص. هذه بعض المواد اللي نحتاجوها، وانتم الاضافه تقدروا تضيفوا كما تحبوا. نجيبوا الكرشه هذيك، واش نديروا؟ نحاولوا بعد ما غسلنا وجدناها نديروا جميع المكونات بعد ما نخلطوهم مع بعض ونكهوهم، وكذلك في نفس الوقت نديروا لهم التوابل بطريقه مليحه وبنينة، نديروا لداخل جميع المواد ومعناها ونخيطوهم سواء بالخيط تاع البوشي اللي راه يتباع عند البوشي، سواء نخيطوهم بالخيط عندنا نتاع الدار معناها خيطوه ماذا بينا يكون نظيف مليح، ونديروها في كوكوت تكون فيها شويه تاع زيت وسمن، معناها شويه تاع زيت وسمن، نحطوهم نحاولوا نقلوا هذيك العصبان مع بعض، نديروا معاه كذلك شويه تاع فلفل وشويه تاع ملح، كذلك نقلبوهم مره على مره حتى لاحظوا بلي بدات تطيب. هنا بالنسبه لينا تقدروا ديروها بهذه الطريقه تكون ناشفه معاها حاجه خفيفه تاع معناها ماء والله المرق تاع الدجاج اللي كان عندكم، والله الماء بصفه معناها عاديه. ديروا كميه تاع ماء تقريبا نص معناها الكميه كاس والله زوج، او كاين في بعض الحالات بعض الناس تعودنا نخدموها العصبان هذا بمرق ابيض مع شويه حمص وبصله وثوم، سواء تكون لاصوص روج كذلك مع شويه حمص، طوماط فريش، طوماط كونسنتري مع طماطم طازجه، والطوماطيش ثاني تكون تاع الباط معها شويه تاع توابل وكذلك تعطينا منها. انا ماذا فضلت نديرها بهذه الطريقه، علاه بها تكون بسيطه وتكون خفيفه وفي نفس الوقت تكون شويه ناشفه وتكون مليحه. وانتوما معناها الخيار لكم انتوما، كل واحد واش يحب يدير. تقدروا ديروا اضافات، كاين اللي يحب يديرها مرقه بيضاء مع شويه حمص، نديروها نطيبوها نخلوها تغلي مليح ونحطوا العصبان تاعنا ونديروها في كوكوط، سكروا عليها وخلوها تكمل تطيب. سواء نديروها مرقه حمراء ثاني معناها بالنسبه لنا ما عندنا حتى مشكل، وانتوما كل واحد والذوق نتاعو. هذا فيما يخص العصبان. اما فيما يخص كاين طبق ثاني اللي دائما تقريبا نديروه في موسم تاع عيد الاضحى المبارك، لان في عيد الاضحى تكون الكميه تاع اللحم متوفره في الديار، ان شاء الله ربي يجعلها دائما عامره بالخير واللحم وكل حاجه فيها فائده. بالنسبه لنا واش راح نديروا؟ راح نديروا معناها تحضير والله طبق اللي هو الشيش كباب باللحم الضان. الشيش كباب هو تقريبا كلمة تركية الأصل تاعها معناها نقولوا احنا دي بروشات. وش معنى بروشات؟ معنى اللحم نقطعه إلى مكعبات صغيرة مع بعض الخضر، نديروهم في اللي بروشات ونطيبوهم، سواء نديروهم على الشواء ولا نديروهم في اللي بلاك نتاع الشواء، معناها بالنسبة لكم كلش معناها يكون متوفر ما دامنا. بالنسبة لنا قلنا طريقة عمل الشيش كباب باللحم الضان، التحضير تاعو باه نوجدوه ونوجدو لك على المواد تاعو طلب منا ربع ساعه. الطياب تاعو تقريبا حوالي 31 دقيقه او اكثر على حساب معناها الشوايه اللي راه عندنا ولا لابلاك اللي رايحين نستعملوها. الكميه تكتبوا معايا واش يلزمنا. الكميه يلزمنا تقريبا حوالي 750 غرام نتاع لحم تاع الضان، خيروا ماذا بينا الهبره. نحتاجوا ثلاث سنات تاع ثوم يكونوا مكرفشين ولا محبوسين، زوج حبات تاع طماطم تكون مقطعه الى مكعبات، طماطم طازجه معناها طوماطيش يكون حب، نقطعوه الى مكعبات صغيره نحو زريعه وندبرصوها نحطوها في صحن وخلوا عليها. زوج حبات تاع بصل يكونوا ثاني مقطعين الى مكعبات نقولوا احنا تقريبا حوالي 2 سنتيمتر على 2 سنتيمتر. كذلك نزيدوا معها زوج تاع فلفل اخضر حلو كذلك مقطع بنفس الطريقه اللي هي مكعبات، زوج مقارف كبار تاع عصير ليمون معناها جو سيترون. نحتاجوا اللي يحب معناها الذوق يكون حلو مالح نقدروا نديروا كذلك مقطف كبيره تاع عسل، هذا بين اذا كان متوفر عسل تاع النحل، اذا كان مش متوفر نقدروا نستغناو عليه ولا نقدروا نديروا عسل ولا العسيله اللي رانا راح نشوها من الحانوت كذلك تقدر تفي بنفس الغرض. كذلك نحتاجوا مقرف صغيره تاع ملح وعلى حساب البنة وعلى حساب الرغبة. نحتاج نص مقرف صغيرة تاع الكاري أصفر، الكاري هو نوع من التوابل، بالنسبة للكاري هو نوع من التوابل المستعملة كثيرا في المطبخ الهندي، اللون تاعها أصفر، لون الكاري اللون تاعه أصفر، فيه مجموعة من التوابل مخلطة مع بعض يستعملوها بكثرة في المطبخ الهندي ولا المطبخ الأسيوي. نزيد معها كذلك نص مقرف صغيرة تاع الريحان يكون مقطع ومفروم، كذلك نص مقرف صغيرة نتاع زعترة تكون يابسة كذلك، والله إذا كان عندنا خضرة ثانية نقدروا نقطعها رقيقة. معها كذلك ما ننساوش نص كاس تاع زيت الزيتون، معناها بالنسبة لنا نحتاجوا نص كاس تاع زيت الزيتون. هذا هما المكونات اللي نحتاجوهم باه نقدروا نحضروا هذا الطبق نتاعنا. نتمنى ان شاء الله راكم كتبتوا جميع المكونات اللي نحتاجوها بالنسبه للشيش كباب والله البروشات بمعناها الكلمه اللي رانا نعرفوها. شيش كباب هو كلمه قلنا تركيه تعني البروشات معناها اعواد تاع اللحم تاع الخروف يكونوا مع الخضر يكونوا مشويين سواء الجمر سواء على لابلاك اللي يستعملوها في المطبخ. اول شيء واش راحين نديروا نجيبوا سواء اللي كان عندنا خلاط نديروا فيه شويه العسل الكاري ولا الكيري الثوب الريحان مع الزعتر الملح وزيت الزيتون وعصير ليمون نخلطهم مليح. اذا كان ما عندناش نقدروا نخلطوهم في صفحه تكون غامقه والله كبيره، خلطوا جميع المكونات مع بعض ونخلوهم، هذو نعتبروهم كمارينات. المارينات الهدف تاعها بالنسبه للمطابخ العالميه والمطبخ الكلاسيكي انها هنايا بور اتوندرير لي فيبر ميسكولار لوبجيكتيف تاعها، وثانيا عندها هدف واحد اخر بور اروماتيزي لاليمون والا لا فيون. هذا معناها بالنسبة لنا فيما يخص لاماريناد ولا التتبيلة الهدف تاعها سواء بور اتوندرير معناها باه اللحم هذا يطرى شوية اتوندرير لي فيبر ميسكولار والله الهدف الثاني هو اروماتيزي لي زاليمون والله لا فيون. من بعدها واش راحين نحطوا اللحم هذا نقطعوه الى مكعبات، الهضره هذيك نقطعوه الى مكعبات تقريبا 2 على 2 سنتيمتر، نحطوهم مع الخليط هذا لمده تقريبا ساعتين نحطوهم بالبابي فيلم وخلوهم في الثلاجة سواء نخدمهم في الليل قطوهم خلوهم في الثلاجة وفي الصباح نبداو نوجدهم ونخدمهم إن شاء الله. بعدها واش نجيبو؟ نجيبو هذوك لي بروشات تاع الحطب. احنا كاينة ملاحظة، إذا كنا جبنا لي بروشات هذوك تاع الحطب ماذا بينا نخلوهم قبل ما نبداو نطيبو نديروهم في الماء لمدة 30 دقيقة، وإلا إذا استعملنا لي بروشات هذوك تاع لينوكس ماذا بينا ندهنوهم شوية تاع زيت قبل ما نستعملو. بالنسبة لنا قلنا واش نديرو؟ رايحين نديرو مورسو تاع اللحم، نديرو واحد معاه تاع بصلة مكعبات ومكعب تاع طوماطيش ومكعب تاع فلفل حلو، نزيدو معاه معنا قطعة تاع اللحم تاع الخروف، نديرو نفس الكيفية نديرو تقريبا ربعة ولا خمس قطع على حسب احنا واش حابين نديرو حتى نوجدو الشواية تاعنا وإلا معنا الجريل تاعنا ولا لابلاك نتاع الكريات هذيك راه ديجا تعود سخونة، ندهنها بشوية تاع زيت ونحطو هذوك معنا لي بروشات فوق الشواية ونحاولوا نقلبوهم بالعقل، ماذا بينا ما تكونش النار قوية بزاف باه نضمنوا باللي الطياب تاعها يدخل حتى للداخل، وفي نفس الوقت لا كويسون كل ما تكون النار هادية كل ما البنة والطياب يكون مليح. هنا توجور نحاولوا نقلبوهم تقريبا خمس دقائق سبع دقائق نقلبوهم على جهة، كل سبع دقائق والله ثمانية والله خمس دقائق نبداو نقلبوا فيهم حتى الطيب. من بعد رانا موجودين صفحة كبيرة باه ندريسوا فيها البروشات هذو ولا الشيش كباب، نكونوا ديجا موجودين معاها شلاطة فيها شوية تاع زيتون طوماطيش شوية تاع بصلة الخس، وكذلك نقدروا نديروا معاها شوية تاع بطاطا تكون حمراء في الفرن. هذا فيما يخص على بالي بلي راني نحكي طبق هايل بسيط ورائع والريحه تاعو ثاني في المستوى، خاصه اذا استعملنا التوابل كما كنا نحضروا فرشا البسيط وكذلك الشهي والريحه تاعو ثاني تجذب وفيها البنه ثاني ان شاء الله في المستوى. ما تروحوش بعيد ان شاء الله باه نكملوا ان شاء الله الحصه تاعنا مع بعض بطبق الحلو اللي راني جبنا لكم اليوم. برنامجنا متواصل معكم مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة الجزائر من المسيلة، وكذلك من إعداد وتقديم الشاف حديبي الأخضر، والحصة رقم تعودتوا عليها هي حصة طبخي مني ليك اللي فيها كل جديد وكل حاجة مفيدة ومتنوعة فيما يخص عالم الأطباق والكيفيات والفوائد الغذائية. بالنسبة للطبق هذا اللي رانا حين إن شاء الله نحاولوا نتعرفوا عليه مع بعض، اللي هو محبوب وبليح خاصة الأولاد الصغار والناس الكبار حتى الكبار، كذلك مع الفطور تاع الصباح حاجة هائلة وحاجة بنينة، ونقدروا كذلك نستعملوها مع العصائر ولا لي جو ثاني حاجة في المستوى رائعة ما عندي ما نقول لكم. بالنسبة لهذا الطبق اللي هو لكوكيز بالشوكولا، الكوكيز بالشوكولا عبارة عن تقريبا كعك معناها جاف مليح تقدروا تستعملوه ولا تخدموا كمية كبيرة، وفي نفس الوقت تقدروا تخبوا معناها تخدموا كمية كبيرة تخبوها كل مرة تستعملوها خاصة الصباح كيعودوا الأولاد تاعكم رايحين للمدارس. بالنسبة لهذه الطريقة نتاع الكوكيز بالشوكولا سهلة بسيطة وما فيهاش حتى معناها تعقيد كبير، فيها تقريبا تطلب منا 30 دقيقة تحضير أو نص ساعة، وكذلك بالنسبة للمكونات اللي راح إن شاء الله نذكرهم اللي هما لربعة أشخاص، وانتوما زيدوا الكمية على حساب واش تحتاجوا. وجدوا على بالي بلي راكم موجودين الستيلو والكايا والله الكناش والله ريجيستر، أبدأوا كتبوا معايا المقادير اللي هي كالتالي. أول شيء بالنسبة للمكونات قلنا لأربعة أشخاص نحتاج نص كاس تاع فارينة، تكتبوا معايا مليح نص كاس فارينة، معنا نحتاجو تقريبا زوج كيسان نتاع شوكليت شيب ولا نقولو احنا الحبيبات هذيك تاع الشوكولا اللي تباع عند المحلات اللي يبيعوا المواد الحلويات يسموها شوكليت شيب ولا حبيبات الشوكولا. نحتاجو كذلك معاها كاس ونص تاع السمن، نحتاجو كاس وربع تاع السكر ابيض السكر العادي اللي ممكن نستعملوه، وإذا كان عندكم نستعملوا كاس وربع تاع السكر يكون بني، هنا بالنسبة لنا بني ولا يسموه الرو سكر رو والله حتى كاين نقدروا نستعملوا الكاسونات، معنا بالنسبة لنا علاه بيعطينا بنة ويعطينا شغل ذوق كما تقريبا يشبه الكراميل. زوج حبات تاع بيض، ربع مقارف كبار تاع حليب، عندنا مقرف ونص صغيرة تاع البيكربونات تاع الصوديوم، عندنا مقرف صغيرة تاع لافاني، وعندنا كذلك مقرف صغيرة تاع ملح والله أقل شوية على حساب نتوما واش تحبوا ديروا. نعاودوا المكونات، تحاولوا تكتبوا معايا المقادير. أول شيء أول ما معناها مكون اللي هو تقريبا نص كاس تاع فارينة، زوج كيسان نتاع شوكولا هذيك حبيبات الشوكولا والله تشوكليت شيب، نحتاجو كاس ونص تاع السمن، نحتاجو كذلك معها حوالي تقريبا كي قلنا كاس ونص تاع السمن، نحتاجو كاس وربع تاع سكر ابيض وكاس وربع تاع سكر بني، كذلك نحتاجو زوج حبات بيض، ربع مقارف كبار تاع حليب، عندنا مقرف ونص تاع بيكربونات صوديوم والله احنا نقولوا لها بيكربونات، نحتاجو مقرف صغيره تاع لافاني، نحتاجو كذلك مقرف صغيرة تاع ملح والله أقل منها على حساب الذوق نتاعكم. هذو هما المكونات. فيما يخص طحين قلنا نص كاس تاع فارينة معناها دائما، والعين هي الميزان، احنا توجور لازم تحصلوا على عجينة، تقدر تكون نص كاس تكفينا كيما نقدروا نزيدوا كمية باه النتيجة تكون إن شاء الله أحسن. بالنسبة لطريقة التحضير حاولوا تبعوا معايا خطوة بخطوة باه نشوفوا كيفاش نخدموا هذا الكوكيز بالشوكولا. أول شيء نبدأ به راح نسخنوا الفرن تاعنا، نريقلوه على 170 درجة، نبدأ به أول وقت نروحوا نشعلوا الفرن تاعنا نريقلوه 170 درجة وخلوه حتى يوجد الكعك. نجيبوا معون كبير ولا وعاء كبير، وش نديروا؟ أول شيء نديروا السمن، نديروا معه السكر الابيض، تبعوا معي مليح، نجيبوا معون كبير، نديروا السمن هو الاول، ثانيا نديروا السكر الابيض والسكر البني، الحليب ولبن، نحاولوا نخلطوهم كامل مع بعض. وماذا بينا نقدر نستعملوا الفوي خلطوها بها، كما نقدروا كذلك نستعملوها ولا خلطوا بيدينا. كما نغلي عنده الخلاط والله ميكسور الكتريك يقدر يدير ولا يخلط بسرعة تكون متوسطة حتى الخليط تاعنا يولي خفيف. هذه المرحلة الثانية، قلنا الأولى نسخنوا الفور 170 درجة، من بعد نخلطوا في معون كبير السمن، السكر الأبيض، السكر البني، الحليب والأفان، نحاولوا نخلطهم مليح سواء يدويا والله بالخلاط حتى نتحصلوا على مزيج تاعنا هذا يكون شوية خفيف. نزيدوا البيض، خلطوه كذلك مع جميع المكونات اللي رانا ذكرناهم، وعاء ولا معون واحد اخر نديروا فرينه وخلطوها مع البيكربونات، الملح، خلطوها مع بعض، معناها المواد اللي تكون صلبه فرينه بيكربونات والماء، خلطوهم مليح مليح. ومن بعد كي تخلط الفرينه والبيكربونات والملح رايحين نحطوهم ولا نفرقوهم فوق الخليط الاول اللي فيه السمن، قلنا السكر الابيض والبيض هذو كامل خلطوا فوق الفرينة، حاولوا خلطوه مليح. بعد ما تخلطوا تحصلوا على عجينه تقريبا معناها خفيفه ولا تكون مول، والله نقولوا احنا تكون شويه جاريه مش بزاف. نديروا الشوكليت شيب هذيك ولا حبيبات الشوكولا، نخلطوهم كذلك بيدويين بالملعقه خشبيه. ومن بعد واش نديروا؟ راح نجيبوا بلا اللي يروح للفور، ديروا له كاين اللي يديروا له تقريبا حوالي معناها ورقه ولا زوج تاع ورقه زيتيه، والله نجيبوا ورق ابيض كبير ندهنوه بالزيت ونحطوه. من بعد نجيبوا مقرف والله زوج مقارف، نحاولوا نهزوا من هذاك الخليط ونحطوهم على شكل كروي، معناها نحطوها تبدا تفتح تعطينا شكل تقريبا دائري، ونحاولوا نخلوا المسافه بين الحبه والحبه 4 سنتيمتر على باه، خاطرش من بعد رايحه توسع تكبر ورايحه تتنفخ، معناها باه ما يلزقوش الحبات في بعضها. الفور تاعنا قلنا راني جا حطيناه وريقلناه 170 درجه، نروحوا نجيبوا البلا بعد ما نكملوا الحبات تاعنا، سواء نخدموا بلا ولا زوج ولا ثلاثه، معنا البلاوات اللي نكملوهم نحطوهم ديريكتومون في الفور اللي راه مريقل لمده تقريبا 10 دقائق ولا اقل على حساب السخانه تاع الفور. حتى لاحظوا باللي الحواشي تاع الكوكيز يتلونوا باللون تقريبا الفاتح، معناها اللون شويه خفيف، لاحظوا باللي الطياب تاعهم معناها وجد، والوسط تاع الكعك تاعنا ولا الكوكيز يبقى رطب، معناها ما يبقاش معجن، يبقى كي تمسو تلقاه رطب. في هذه اللحظه راح نخرجوا البلا تاعنا ونحطوه على جهه، وين نحطوه راح نحو الحبات بالعقل ونحطوهم في تقريبا ليزيشال والله هذوك تاع الصينيات نتاع الشواء اللي يكونوا مفتوحين باه يضربوا الهواء ويحكموا رواح، هذا فيما يخص لمده تقريبا دقيقه ولا زوج يشدوا رواح مليح. ومن بعد نحطوهم في معناها صينيه ولا بلا حتى يبردوا مليح، هذا فيما يخص معناها طريقه ايجاد ولا طريقه تحضير ولا لافينيسيون تاع لي كوكيز، سواء نحطهم بالورق تاعهم مباشره فوق الصينية تاع الشواء والله الصينية تكون تقريبا مفتوحة بها يكون تهوية، تحاول تبرد هذا، نحاولوا نبردوا الكوكيز، هذا فيما يخص طريقة التحضير. يبردوا شوية سواء نستعملوا اللي نستعملوه والحبات اللي يبقى، ونقدر نديروهم في لي بواط اون بلاستيك اليمونتير ونخبوهم المدة معناها تقريبا حتى يكملوا الحبات. انا بالنسبه لي التخزين تاعها يقدر يشد حتى لسمانه ولا 10 ايام، انتم تخدموا الكميه اللي تكفيكم وتكفي وليداتكم. نتمنى ان شاء الله هذا الكوكيز سهلين وطريقه التحضير تاعهم بسيطه، وحتى البنه تاعهم ان شاء الله تكون مليحه، وانتم تقدروا حتى ديروا اضافات بعض المواد اللي تزيد جمال وبنه لهذا الطبق. المجال مفتوح، المطبخ ولا عالم الحلويات عالم واسع، تقدر تغير فيه ولا تغيروا فيه كيما تحبوا، المهم احنا الفائده تاعنا اننا نتحصلوا على طبق والله كيفية تكون مليحة، سواء من الديكوراسيون لا بريزونطاسيون وإلا حتى من البنا. احنا رانا استمتعنا معكم في هذه الحصة وفي هذه الدقائق واللحظات ومع هذه الكيفيات والوصفات الأقطار، وكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة الجزائر من مسيلة، مع أخلص تحيات وتهاني الشاف حديبي الأخضر والفرقة التقنية العاملة معنا كل يوم من أجل إيصال البث على أحسن وجه، وكذلك العمل على إرضائكم وإدخال البهجة على نفوسكم. بارك الله فيكم على لنا ثاني تساعدنا وتعاوننا به، دائما نحاول نوجدكم أحسن الأطباق والكيفيات والمعلومات الغذائية. إلى لقاء متجدد وإلى أسبوع إن شاء الله كذلك متجدد يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى، نلتقي ونلتقي كذلك مع بعض الوصفات والكيفيات الجديدة دائما مع الشاف حديبي الأخضر. في آخر ركن من أركان حصتكم طبخي مني ليك من إذاعة الجزائر من المسيلة، نقدم لكم هذه الفقرة الغذائية اللي تعودنا عليها، وهي فقرة مفيدة تعطينا بعض المعلومات فيما يخص المواد اللي رانا استعملوا بها في المطبخ، نكهوا بها الطواجن والله الأكلات ونستعملها من أجل التنكيه ومن أجل الذوق. بالنسبة لنا اليوم راح نتعرفوا عن قرب وعن كثب على عنصر من العناصر اللي هو الكمون. تبقون باللي ما كانش فينا واحد ما يسمعش باللي الكمون يستعملوه بزاف في الأطباق، وخاصة الريحة تاعه والطعم تاعه رائع بزاف. وفي الدار ما كانش دار في نقولوا احنا الناس المستمعين والله جميع الناس اللي ما عندوش الكمون في الدار، الرائحة تاعه مليحة وكذلك طيبة وفي نفس الوقت تفتح الشهية. وعلى بالكم باللي هذا النوع من البهارات استخدموه في المطبخ من أجل تطيب الكثير من الأطعمة، خاصة الماكلة الشرقية، وحتى في بعض الحالات حاليا ولو يستعملوه في الطبخ الغربي، الطبخ الفرنسي وبعض المطابخ المتنوعة. كذلك هو يفيد وكذلك يعطينا مزاج عالي، وكذلك عنده نكهة رائعة تفوح في المطبخ وفي نواحي المنزل كذلك. دباكم باللي في الأخير ولا في هذه الأيام الأخيرة اكتشفوا بأن الكمون هذا عبارة عن مادة معناها تعتبر مادة يسموها المادة المعجزة، لأنها معجزة بحق، لأن على بالك فيها استخدامات متعددة، يستخدموها في المطابخ ويستخدموها كذلك في الطب البديل أو الطب التقليدي، وعلى خاصة في بعض الأمراض والمشاكل اللي قد تسبب لنا بعض المشاكل الصحية. هذا فيما يخص الكمون، وكذلك يفيد في أغلب الحالات في المعاناة وبعض المشاكل تاع الجهاز الهضمي اللي يعاني منها الكثير من الناس، كانتفاخ البطن والغازات اللي تكون في البطن والحرقة بسبب بعض أنواع الطعام اللي ما تلائمش الشخص وما تلائمش كذلك الجهاز الهضمي تاعه، وخاصة مشاكل القولون العصبي. في معناها بعض المؤسسات خاصة مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية أن 40% من سكان العالم يعانون من هذا المرض اللي هو القولون العصبي، وكذلك إلى يومنا هذا لقوا باللي الكمون هو عبارة عن مادة من المواد اللي تساعد على راحة الجهاز الهضمي وتعطيه راحة معناها بالتدريج مهمة بكثرة، خاصة كما قلنا الغازات القولون والانتفاخ كذلك تاع البطن. في بعض الحالات كذلك الاستخدامات الأحدث الاستخدامات اللي راهم درك يستخدموا فيها في العالم أنه يستخدم في الأكلات من أجل إنقاص الوزن، لأنه عنده فائدة عظيمة وفائدة كبيرة خاصة للناس الحابين ينقصوا الوزن تاعهم. هذو يطيبوه على شكل مشروب كما النعناع والتيزانة، اللي نقدروا نديروا مقرف صغيرة تاع كمون في كاس ماء دافي 3 مرات في اليوم قبل الماكلة. لاحظوا باللي مع الوقت الوزن تاع الإنسان ينقص بطريقة تكون صحية، لأن المادة اللي نستعملها هي مادة الكمون وهي مادة طبيعية ما هيش مادة كيميائية لعدها ممكن بعض التأثيرات الجانبية. قادرين كذلك في بعض الحالات هون نديروا معون ولا كاس نديروا فيه عصير تاع حبة قرص وشرائح تاع القرص ونديروه معنا طول الليل خلوه في الماء، ديروا له شوي تاع كمون، هذا قادر يسبب في انقص الوزن الى عده كيلوغرامات، تقدر توصل الى 7 كيلوغرامات شهريا. هذا فيما يخص الطعام. كذلك البهار هذا والله الكمون فيه الفيتامينات المهمة اللي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين A، فيتامين B كومبلكس، وكذلك الفيتامين C، ومعناها هو في فيتامين K، وعنده معناها الغنى كذلك بالمعادن مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور والصوديوم وكذلك الزنك. وهذه المكونات ما يقدر حتى جسم يقدر يستغنى عليها، مهمة كذلك في الجهاز الهضمي، وتساعد على نضارة البشرة لأنه يحتوي على مركب الفيتامين B والفيتامينات المساعدة على تزيين ونضارة البشرة، لأنه يسموه بعض العلماء أنه صديق البشرة الحميم اللي هو الكمون. هذا فيما يخص الفوائد. والدراسات كذلك تفيد بأن الكمون عنده فائدة كبيرة خاصة للكبد، لأنه يساعد على تطهير الكبد من السموم ويقي في بعض الحالات من سرطانات الكبد. والاستخدام تاع الكمون لمرضى السكري يساعد على زيادة وظائف التمثيل الغذائي، وفي فائدة أنه يخفض من الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية. وكذلك الدراسات راه دائما تكتشف الجديد والأمور الجديدة بالنسبة لنا واللي تساعدنا وتساعد الأجسام تاعنا، لأنه بهار معجز وبهار كذلك مفيد كثيرا لجسم الإنسان، ويوميا نكتشف الجديد عليه. في هذه العجالة حاولنا نعطيكم بعض الأفكار ولا بعض المعلومات فيما يخص الكمون. إن شاء الله تكون هذه الفوائد وهذه المعلومات معناها استفدتوا منها واستمتعتوا معنا بهذه المعلومات، إن شاء الله تكون معناها عبارة عن ثقافة غذائية جديدة بالنسبة لكم، وتساعدكم على التقرب والتعرف على المواد اللي رانا نستهلكها في الأطباق أو غيرها من الاستعمالات. أخلص تحياتي الشيف حديبي الأخضر، مقدم وكذلك معد حصة طبخي من إليك من الإذاعة الجزائرية من المسيلة. أتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل يوم السبت ابتداء من 10:10، فانتظرونا في هذا الموعد. طبخي من ليك، طبخي من ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي من ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.